جزاكم الله خيرا. وإياك. السؤال الثاني، إرث الكافري. رجل ارتد عن الإسلام وبعد موته رجع بنيه إلى الإسلام وورث بالكفر إرث أبيهم، أينتفعون بإرث أبيهم أم لا؟ يعني الأب والأولاد كانوا مسلمين جميعا. ثم كفر الأب، ثم ارتد الأب، ثم كفر الأب ومات كافرا. نعم، والأولاد كانوا في حضانته، كانوا لم يبلغوا الرشد بعد. يعني لما مات الوالد في الكفر كانوا غير بالغين سن الرشد. نعم. ايه. ثم رجعوا الى الاسلام، اينتفعون بما تركه الاب ام لا؟ انت تقول رجعوا الى الاسلام، هل تعني ما تقول؟ لانه معنى قولك رجعوا الى الاسلام انهم كانوا كفارا. وهكذا اطلق علي السؤال، لانهم كانوا كفارا. كيف نقول كانوا كفارا ونقول في الوقت نفسه انهم ما كانوا بلغوا سن الرشد؟ ففي الكلام تناقض، وانا اجيب على كل من الاحتمالين. فاقول اذا كانوا بلغوا سن الرشد وهم مسلمون حينما مات ابوهم، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تعلم. اما ان مات ابوهم وهم غير بالغين سن الرشد فهم مع ابائهم فيتوارثون. فهمتني؟ طيب غيره. سؤال في السياسة، هناك إخوان لنا يطلبون منا أن ندخل للبرلمان هذا الذي يسمونه، ولكن بشرط هو الإصلاح. إن انتفى الإصلاح خرجوا أو خرجنا، فما حكم هذا؟ لا يجوز الدخول في البرلمانات الموجود اليوم في الحكومات العربية، ولا أقول الحكومات الإسلامية، لأنها ليست قائمة على النظام الإسلامي، والغاية لا تبرر الوسيلة. أي الدخول من أجل الإصلاح هذا كلام خيالي. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ والواقع أن كثيرا من الناس الإسلاميين حينما يدخلون مثل هذه البرلمانات من أجل أن يصلحوا، هم يصلحون أي يفسدون، بسبب الخليط من النواب الذين جمهورهم ليسوا إسلاميين. فتجدهم مثلا جمهورهم حليقي اللحية، فإذا دخل المدعي الإصلاح لأجل الإصلاح وله لحية جليلة، فأول الإصلاح يبدأ بلحيته، فلا يزال يأخذ منها ويأخذ منها حتى تصبح لحية على مذهب بعض العامة في البلاد السورية، حيث يقولون هناك خير الذكور إشارة تكون. مفهوم هذا الكلام عندك؟ نعم. طيب،